أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الموقع الإعرابي لشح في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه؟ يوق مفعول ثاني، مفعول ثاني، لأن يوق ينصب مفعولين، مفعول الأول الضمير المستتر يوق يعني هو، والمفعول الثاني الشح، شح نفسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في هذه الأيام فئة من الناس ينادون المفعول الأول الضمير المستتر أقيم مقام الفاعل، أقيم مقام الفاعل، نائب فاعل. نعم.